شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل، إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور، وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام، سيبزغ منه الضياء المبين. سيبزغ منه الضياء المبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع لقاء المختصر رحلة التدبر. أحمد الله سبحانه وتعالى وأثني عليه الخير كله، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن حقائق القرآن قوله تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. وهذه الآية ومعناها جاء في عشرات الآيات في القرآن، أن أي عمل صالح تقدمه، أي بذل، أي عطاء، المستفيد الأكبر منه هو أنت. الله سبحانه وتعالى غني عن عباده، ربما يستفيد بعض البشر من هدايتك، من دعوتك، من بذلك، من عطائك، نعم، لكن المستفيد رقم واحد هو أنت. فالله سبحانه وتعالى يقول لك لتنتبه لهذا المعنى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. قال الله سبحانه وتعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. قال الله سبحانه وتعالى: وما تقدموا لأنفسكم، ثم رجع السياق مرة ثانية: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال الله عز وجل: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. فيا أيها الباذلون، يا أيها الدعاة، يا أيها العلماء، بل حتى الأنبياء يخبرهم الله سبحانه وتعالى بأن ما يبذلونه إنما هو لأنفسهم. فكيف يأتي بعضنا ليمن على الإسلام وليمن على المسلمين؟ صاحب المنة المطلقة هو الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل منان والإنسان منان، لكن الإنسان منان صفة نقص فيه، والله سبحانه وتعالى منان صفة كمال فيه. لأن الإنسان يمن بماذا؟ يمن بشيء أعطاه الله عز وجل إياه، يمن بشيء سيكافئه الله عز وجل عليه، يمن بشيء يسره الله سبحانه وتعالى له. أما الله سبحانه وتعالى فهو مالك الملك، يمن على من يشاء من عباده، ولا يريد من عباده شيئا، بل الله سبحانه وتعالى محمود حتى وإن لم يحمده خلقه. وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي، وهو أشرف حديث لأهل الشام، ذاك الحديث الذي يحدث به أبو ذر ويحدث به عن أبي ذر أبو إدريس الخلاني، الذي كان إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه من عظيم المعاني التي يتضمنها هذا الحديث. قال الله سبحانه وتعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم جاءوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. نعم، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يمن على عباده، لا أن العباد يمنون على الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما من بعض المسلمين الجدد على النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامهم، وظنوا أنهم بإسلامهم الإسلام هو المستفيد منهم والنبي هو المستفيد منهم، أنزل الله سبحانه وتعالى يعاتبهم: يمنون عليك أن أسلموا، بل الله يمن عليهم أن هداهم للإيمان، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. صاحب المنة هو الله عز وجل. ولما قيل لأحد السلف، لسعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أو لأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وقد بذل للإسلام بذلا عظيما: جزاك الله عن الإسلام خير الجزاء، رجع وقال: بل جزى الإسلام عني خير الجزاء. أنا الذي استفدت من الإسلام وليس الإسلام الذي استفاد مني. الإسلام سيرعاه الله سبحانه وتعالى حتى ينتصر، والعاقبة للمتقين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إنما من الله عز وجل علي بأن أصبحت مسلما أخدم هذا الدين.